يسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو الحياة، يسوع هو الحياة، بتدور على الطريق في زمان مليان هم ليه ما تقوم أصرخ إليه مسجون الهم ليه ما تقوم أصرخ إليه يسوع هو الطريق يسوع أعظم صديق يسوع يسوع هو البداية يسوع هو النهاية يسوع هو البداية يسوع هو النهاية يسوع هو الحياة حد فين حيرانكم والأنين هربان والحد فين حيرانكم والأنين بيدان عليك تعود بحنان من غير حدود يسوع هو البداية يسوع هو النهاية يسوع هو البداية يسوع هو النهاية يسوع هو الحياة في سنين من غير سلام هتعيش بالسن كام في سنين من غير سلام لا المال يديك أمان ولا صاحب ليك ضمان يسوع هو البداية يسوع هو النهاية يسوع هو البداية والحياة. يسوع هو الحياة.